أتى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول امرأة أنها ما طهرت من الحيض إلا قبل الفجر وما اغتسلت إلا بعده، فهل صومها صحيح أو لا؟ بالنسبة للطهر في هذا الباب، يعني الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، يعني الحيض مانع من الصوم، لكن الجنابة أو عدم الاغتسال بعد الطهر ليس مانعا من الصوم. فالمرأة التي طهرت وانتوت الصوم ولكنها لم تغتسل، لم تغتسل لها أحكام أخرى، لم تغتسل إذن لا يأتيها زوجها حتى تغتسل، لقول الله جل في علاه قال فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، يعني بعد الطهر تطهر وزيادة في المبنى زيادة في المعنى اغتسلت فليأتيها زوجها، لكن الصوم غير متعلق بالاغتسال، ما دامت قد طهرت ورأت القصة البيضاء وانتوت الصوم فصومها صحيح وإن لم تغتسل. فالغسل للصلاة، ولذلك عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلام، كان يصبح جنبا من جماع فيصوم ويغتسل ويصلي، فاغتسالها من أجل الصلاة، أما صومها فصحيح.